حديث لبحث الحديث في الشرط البخاري ومسلم اللي بيوردون الحاكم هو مفهوم انه رواهن البخاري ومسلم عشان بيقول على شرطهما ما رواهن يعني بقصد الرجال نفس الرجال بتقول روى لهم روى لهم طيب شوف انا كمان بيحددوا بالنسبة للسماع على البخاري هي شو صحيحة ولا لا شرط السماع سماع من الغرب نعم فبيقصد فيها الحاكم نفسه ولا لا هل فهمت منك كأنك تسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كل من الراوي والمروي عنه فهل يلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري هذا سؤاله الجواب لا يلاحظه وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف بيقول السيوطي يمكن بيعلل بالنسبة للحاكم أنه يجدد وكان عم يجدد ومات فصحيح التعليل لأنه قال وجد النسخة هكذا يقول حافظ بن حجر أيضا يعني مسودة كانت وما أسيح له بأن يعيد النظر فيها كلها والله أعلم